نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع فرقا. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ويقول زوروا القبور فإنا نذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنا نذكركم الموت. وهذا كله بحق الرجال، أما النساء فلا يذكرن القبور كما تقدم، وأما تخصيص يوم معين الخميس أو الجمعة للزيارة فلا أصل له. وهكذا تخصيص توزيع الصدقات من خبز أو لحوم أو غير ذلك عند القبور لا أصل، بل مشروع أن صاحب الصدقة يتبع الفقراء في بيوتهم وفي محلاتهم ويعطيهم الصدقة ولا يكلف عليهم ولا يدعوهم إلى المقابر. فالحاصل أن المشروع أن المؤمن يتبع الفقراء ويعرف محلاتهم حتى يذهب إليهم الصدقة، وإذا جاءوا إليه بيته وطلبوا الصدقة عليهم. أما يتخذ المقبرة محل صدقة فهذا لا أصل. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم زيارة المقابر بالنسبة للمرأة سواء في تلك الأسابيع أو في أي وقت آخر من العام؟ مثل ما تقدم لا يجوز لها أن تزور القبور مطلقا، لا في أول أسابيع الموت ولا في غير ذلك، لقوله لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فدل ذلك على أنهن لا يزورن القبور مطلقا، لا حين الموت ولا بعده بأسابيع ولا بعده بأعوام. نعم. ما حكم قراءة القرآن للميت بعد الدفن بعدة أيام؟ هل يستفيد منها، خاصة قراءة سورة ياسين وتبارك وقل هو الله أحد، أم أن الدعاء له أن يرحمه ويغفر له ربه أنفع؟ وما الذي ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ الذي ورد هو الدعاء للموتى والترحم عليهم، أما يقرأ لهم القرآن عند القبور أو في مكان آخر هذا لا نعلمه أصلا، وإن كان قاله بعض أهل العلم واستحبه بعض أهل العلم وقال إنه يلحق الميت وينفعه، لكن ليس عليه دليل. فالذي ينبغي أن يكون الإحسان الميت بالدعاء والصدقة له، صلاة الحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه، هذا هو الذي ينفعه، هذا هو الذي جاء في الأحاديث الصحيحة: الصدقة عن الميت، الدعاء بالمغفرة والرحمة، قضاء دينه، الحج عنه، العمرة عنه، هذا هو المحفوظ. أما يقرأ عنه أو يقرأ له سورة ياسين أو تبارك في أي مكان أو عند قبور هذا لا أصل ولا ينبغي وليس المشروع، وإنما تشرع قراءة ياسين عند المحتضر قبل أن يموت. نعم. ينتفع بذلك ويعظ ويذكر ويقرأ عنده القرآن، هذا ينفعه قبل أن يموت. نعم. أما بعد الموت فقد انتهى الأمر. ومما قد يقع من بعض الناس أن بعض الناس يقرأ في القبر، إذا حفر القبر قد جعل يقرأ فيه، وبعضهم يؤذن فيه ويقيم، هذا كله بدعة لا أصل له، لا أذان في القبر ولا إقامة في القبر ولا قراءة في القبر، كل هذا مما أحدثه الناس، والله مستعان. الله مستعان، جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة الأخ محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية. أخونا بعث بأسئلة كثيرة إلى هذا البرنامج، وقد عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته، وها نحن أيضا نعرض بعضا منها في هذه الحلقة. فيسأل ويقول: جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عمل كذا من الأعمال، فهل النهي هو التحريم أو أن النهي يعني الكراهية؟ هذا هو الأصل، الأصل النهي للتحريم. أيوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالأصل في النهي هو التحريم، هذا هو الأصل. نعم. ولا ينقل عن التحريم إلى الكراهة إلا بدليل يدل على ذلك. فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن نهي للكراهة، مثل ما نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما بعض الأحيان دل على أنه ليس للتحريم، وأن يجوز الشرب قائدا وقائما، ولكنه إذا شرب قائدا يكون أفضل وأحسن. مثل ما أمر بالقيام الجنازة، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ثم جلس بعض الأحيان، دل على أن الأمر ليس للوجوب في هذه الحال. فالقاعدة أنه متى نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم، من لكراهة وترك الأولى. وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس للوجوب، وإلا فالقاعدة أن الأوامر للوجوب والنهي للتحريم، هذا هو القاعدة. جزاكم الله خيرا. سمعت حديثا يحرم المرور بين يدي المصلي، فكم هي المسافة التي يحرم فيها المرور بين يدي المصلي إذا لم يضع أمامه شيئا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. متفق عليه. قال الراوي أبو هريرة رضي الله عنه لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. ومقصود أن هذا يدل على تعليم ذلك، وأن فيه خطرا عظيما إذا كان وقوفه 40 ولو يوما خيرا له من أن يمر بين يديه، هذا يدل على أنه أمر خطير لا يجوز. وأرجح ما قيل في ذلك أن الحد 3 أذرع، إذا كان ملا سترة، إذا كان وراء 3 أذرع فلا حرج، أو كان وراء السترة فلا حرج. أما إن كان بينه وبين السترة فهذا لا يجوز، أو كان قريبا منه في أقل من 3 أذرع فهذا لا يجوز. والأصل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين جدار الكعبة الغربي 3 أذرع. قالوا هذا يدل على أن هذا المقدار هو الذي يعتبر بين يدي المصلي، فإذا كان بعيدا من هذا المقدار من قدم المصلي فإنه لا يعتبر مارا بين يديه، هذا هو الأرجح. جزاكم الله خيرا. كيف تنصحون من وقع على بعض ملابسه نجاسة والبعض الآخر لم يقع عليه شيء، هل يغسلهما جميعا أم يغسل كل جزء على حدة؟ يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها، مثل قطرة بول على طرف ثوبه يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل القطرة، وباقي الثوب طاح. أيوة. المقصود أن يغسل ما أصاب الثوب. طيب. من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب طاهر ليس في شيء. جزاكم الله خيرا. نعم. ولو غسل النجس مع غير النجس هل في ذلك محظور؟ لكن لا يكون للوسواس. طيب. إذا كان من طريق الوسواس لا، أما إذا كان من باب النظافة. نعم. يعني وسخ. نعم. وأراد يغسله كله فلا بأس. جزاكم الله. أما التكلف. أيوة. ووساوس كما يفعل بعض الناس فيغسل الثوب كله من أجل الوسواس، لا، ما ينبغي هذا، يغسل ما أصاب الثوب فقط. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخ محمود في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، لنفسح المجال أمام أسئلة أخرى ورسائل أخرى. سؤال ورد إلى البرنامج من المستمع حسين إسماعيل العيدروس اليمن الديمقراطية حضرموت، يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ما معنى الظلمات 3 جزاكم الله خيرا؟ ذكر أهل العلم رحمة الله عليه في التفسير أن معنى الآية أن العبد يطور في الرحم خلقا بعد خلق. أولا يخلقه الله نطفة، مني المرأة ومني الرجل جميعا أمشاج، ثم تحول هذه النطفة إلى علقة قطعة من الدم، هذا طور ثاني، ثم هذه العلقة يخلقها الله مضغة قطعة لحم بقدر ما ينضغ الماضر، ثم يكون في هذه الموضة التخليط من الرأس والرجلين واليد ونحو ذلك، هذا معنى يخلق من طين ماذا خلقا بعد خلق يعني تطويل يطور في بطن أمه خلقا بعد خلق من طور إلى طور. وأما في ظلمة الثلاث فسرها العلماء بأن ظلمة الثلاث هي ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي فيها الرحم وظلمة البطن بطن المرأة فهي ظلمات ثلاث هو في الرحم ثم في كيس المشيمة ثم بعد ذلك ومن وراء البطن في داخل البطن داخل بطنها فظلمة في بطن ظلمة ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كيس يكون فيه الولد يكون فيه الرحم كيس يكون فيه الولد ثم الرحم ظلمة الرحم ثم ظلمة البطن والمشيمة تسقط في الغالب تسقط مع الولد أو بعده هذا الكيس اللي يكون فيه الولد في بطن الرحم ثم الرحم ظلمة ثانية ثم البطن ظلمة ثالثة وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول كثيرا ما أسمع عن الأحاديث القدسية بودي أن تنوروني بعض الشيء بخصوصها جزاكم الله خيرا. الأحاديث القدسية هي التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا يقال أحاديث قدسية يعني مقدسة منزهة لأنها من كلام الرب عز وجل وهي مثل القرآن كلام الله جل وعلا لكن القرآن معجزة مستمرة مأمور الناس أن يتطهروا عند لمس المصحف وهو قرآن معجز وهو كلام الله عز وجل. وأما الأحاديث القدسية فهي كلام الرب عز وجل لكن ليس لها حكم القرآن في وجوب تطهر عند مسها بل لها لون آخر هي من كلام الرب لكن غير القرآن اللي هو المعجز المستمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو معجزة من دلائل النبوة. وكلام الرب عز وجل الأحاديث القدسية كلام الرب منزل غير مخلوق لكنه ليس من جنس القرآن بل القرآن معجزة مستمرة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وله أحكام غير أحكام الأحاديث القدسية. والأحاديث القدسية مثل ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عالي إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد لك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص لكم ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطت كل إنسان مسألته ما نقص مما عندي شيئا إلا كما يقول في المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه خرجه إلى موسى صحيح. هذا الحديث العظيم سمى حديثا قدسيا وهو دال على فوائد عظيمة من كلام الرب عز وجل كما سمعتم أيها المستمعون هو حديث قدسي عظيم دال على تحريم الظلم ودال على افتقار العباد إلى ربهم وأنهم فقراء إليه هو المنعم عليهم الذي يهدي من شاء ويطعم من يشاء ويغني من يشاء ويفقه من يشاء وهو سبحانه الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب جل وعلا وهو غني عن عباده لا يستطيع أن يضروه ولا ينفعه وغني عنه سبحانه وتعالى وهو جل وعلا لا تنقصه معاصيهم ولا تنفعه طاعاتهم بل طاعاتهم لهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم. أما هو سبحانه فلا تنفعه طاعاتهم ولا تزيدهم شيئا كما أن معاصي الناس لا تنقصه ولا تضره سبحانه وتعالى شيئا. ثم بين سبحانه أن العباد لو اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا ربهم كل ما يريدون من المسائل والحاجات ما نقص ذلك ما عنده شيء سبحانه وتعالى، لأن خزائنه ولا لا يغضها شيء سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه أن الحاصل والخلاصة أنها أعمالهم يحصيها الرب جل وعلا لهم ثم يوفيهم إياها، يعني أجورهم إن كانت طيبة أو عقابهم إن كانت سيئة. ولهذا قال فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفق إضاعته وهداه وأعانه، ومن وجد غير ذلك إن وجد أعماله خبيثة توجب النار فلا يلومن نفسه لأنه فرط وأضاع وتساهل وتابع الهوى والشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول أنا طالب في جامعة الملك سعود، ومن المعروف أن الدراسة في هذه السنة تستمر إلى ما بعد رمضان، وعلى هذا سأكون في المملكة خلال عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى، والسؤال هل يجوز أن أرسل زكاة الفطر إلى بلدي مع العلم أن المملكة تفطر قبلهم؟ وإذا كان هذا يجوز فهل أرسلها حسب قيمتها في المملكة أو في بلادي؟ أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي هذا، وحبذا لو كتبتم لأمثالي من المغتربين فالأمر فيما أرى مشكل عليهم، جزاكم الله خيرا. المشروع للمغترب أن يخرج زكاة الفطر في محله، محل إقامته. نعم. إذا كان في الرياض في الرياض، في المدينة في المدينة، في مكة في مكة، هذا هو السنة. تخرج صدقات الفطر من الأغنياء يعطاها الفقراء، تخرج منهم لإخوانهم الفقراء في البلد، هذا هو المشروع، أن يدفعها للفقراء في البلد الذي هو فيه أو فيما حوله. أما نقلها إلى بلاد بعيدة فالأولى ترك ذلك. وفي خلاف بين أهل العلم، كثير منهم لا يرى جواز ذلك، فالمؤمن يحتار ويوزعها في بلاده التي أقام فيها أو فيما يقاربها من القرى المجاورة، هذا هو المشروع وهذا هو الأحوط للمؤمن. فإن نقلها إلى بلدها وغيرها وأعطاها الفقراء أجزأت على الصحيح، لكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول إن زوجها غاب عنها أكثر من 7 سنوات، وحتى كتابة هذه الرسالة لم يصل إليهم، وترجو من سماحتكم توجيه المغتربين عن أزواجهم، جزاكم الله خيرا. نعم، إني أنصح المغتربين جميعا في أي مكان أن لا يطول السفر عن أزواجهم، وأن يحرصوا على سرعة الإياب، لأن بقاء المرأة بدون زوج فيه خطر عظيم على عرضها وعلى زوجها وعلى أولادها وعلى المجتمع كله. فالمشروع للمؤمن أن يراعي هذا الأمر وأن لا يطول الغربة بالنسبة إلى زوجته وأولاده، بل تكون الغربة قصيرة، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الشرور وقل فيه العلم وقلت فيه التقوى وغلب فيه الجهل والشر والفساد. فالمؤمن يتقي الله في أهله ولا يطول، أو ينقلهم معه إلى محله الذي هو فيه ولا يتركهم وحدهم، إما أن ينقلهم إذا كان المحل الذي هو فيه آمن ولا شيء في خطر، وإلا فليعجل غربة ولا يتأخر، وليعمل في بلد حولهم أو في بلدهم حتى يمكنه الوصول إليهم في بين وقت وآخر من دون مشقة ولا خطر. فالحاصل أن الواجب على الأزواج أن يتقوا الله في أزواجهم، وأن يحذروا إهمالهم، فإن ذلك فيه خطر، فإن في ذلك خطرا عظيما على الجميع. وأن كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الجنود ألا يتأخروا أكثر من 6 أشهر عن أزواجهم، لما علم رضي الله عنه من الخطر في ذلك. فكيف لو رأى الحال ورأى الزمان اليوم؟ فلينبغي ألا يطول ولا 6 أشهر، بل 2 أو 3 أقل من ذلك. وإذا أمكن أن يأتي إليهم بين وقت وآخر في أقصر وقت ويرجع إلى عمل إذا أمكن ذلك فهذا هو أحوط والذي ينبغي. وإذا أمكن أن ينقلهم إلى محله إذا كان نقلهم ليس في خطر فهو أولى وأحوط أيضا. فالحاصل أنه ينبغي للزوج أن لا يطول غربة، وأن يسرع الإياب إلى أهله حتى لا تقع المصيبة التي